بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عبدوس ابن مالك العطار، نبدأ هكذا. قال عبدوس ابن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فيقول أصول، وبدأ بالأصل الأول. الأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. دل ذلك على أن أحمد بن حنبل رحمه الله يرى أن الدين الحق هو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صدق، لأن نحن لسنا ملزمين بشرح الأخ الوليد اللي هو الشارح، نحن ملزمون بالمتن، ولابد المتن يكون محفوظا، لأن الله عز وجل علق الإيمان وصلاحه وصحته بإيمان الصحابة، فقال فإن آمنوا يعني العالم أجمع بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فهذه في الشرح أولى من ما ذكره. إذن الدليل على أن الأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، الدليل الأول قول الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذا أقوى الأدلة، هذا أقوى الأدلة، لأن الله يخاطب العالمين أجمعين، يخاطب الصحابة، يخاطب الصحابة ويقول لهم فإن آمنوا، يعني إن آمن الناس في كل زمان وفي كل مكان بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذا فيه دليل على أن الاهتداء والهدى هو أن يكون الإيمان بمثل ما آمن عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لذا عندئذ تقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والمؤمنين الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يتخذ طريقا غير طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق العذاب الجهنم وسوء المصير. الذي يترك سبيل الصحابة ويتخذ سبيلا آخر يستحق جهنم وبئس المصير. وقال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. هذا ما الدليل فيه؟ لا قال عضوا عليها، لا هذا أنت تقصد أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء هي واحدة، أما لا أقصد ذلك، لكن أقول ما الدليل فيه؟ هنا هو يكلم الصحابة، خد بالك، يقول عليكم يا صحابة سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإذا كان باقي الصحابة ملزمون بسنة الخلفاء فنحن أولى ملزمون بسنة الخلفاء. طيب وملزمون بسنة باقي الصحابة، فين الدليل؟ نعم، هنا الحديث ده في دليل على التمسك بسنة الخلفاء الراشدين، صح؟ فين الدليل فيه على التمسك بسنة غير الخلفاء الراشدين؟ لا أنا عايز الحديث ده بس، الحديث هذا، الحديث هذا فقط، ما تعدوش لغيره. أين الدليل فيه؟ فيه هو على التمسك بسنة غير الخلفاء الراشدين المهديين. طيب ماشي، ما هي سنة النبي ده ما فيهاش خلاف صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين ليس فيها خلاف أيضا، لكن فين الدليل على التمسك بسنة غير النبي وغير الخلفاء الراشدين؟ طيب فيقول عليكم بسنته وسنة الخلفاء، إذا فيه ضرورة التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. فين في الحديث ده ضرورة التمسك بسنة من بعد الخلفاء الراشدين؟ كخالد بن الوليد وطلحة والزبير و الكلام هنا خاص بمن؟ انتبه يا محمد، خاص بالخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين الدليل بقى على غيرهم؟ عضوا على سنة الخلفاء، على سنة الخلفاء. ما هو أنا مش معارض سنة الخلفاء، والله أنا أقول في هذا الحديث دليل على التمسك بغير سنة الخلفاء الراشدين. طب مالها، ما اللي يرى منكم اختلاف يتمسك بسنة الخلفاء، أنا عايز بقى غير الخلفاء، هل يجوز التمسك بسنة غير الخلفاء؟ بغير الخلفاء؟ هل هنا في دليل في الحديث ده على التمسك بسنة طلحة والزبير وخالد بن الوليد وباقي الصحابة؟ ما ايه سيب الخلفاء خالص، الخلفاء يعني كده قربت جدا. لا قرب جدا، فين هي دليل سنة واحدة في الحديث؟ سنة واحدة اللي هو النبي والخلفاء. شنو الدليل هنا في الحديث؟ في الحديث، في الحديث، انا اسال عن الحديث. اما انا عارف ان اي صحابي يقتدي به، لا انا في الحديث ده في لغايه كده من اول انه لغايه بالنواز ما تعديش خالص. صح، نعم صح صح، اقتربت. لكن كما اقترب ابراهيم، انا اريد طبع يدي عض كده في حته مهمه جدا ما اعرف بشير. هو ده لما يقول للصحابه عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، عندك ظن أو دليل إن الصحابة اللي بعد الخلفاء خلف الخلفاء؟ يعني الظن عندك الطاعة الكاملة من الصحابة، يبقى إذن سنتهم هي نفسها سنة الخلفاء الراشدين المهديين، يبقى عليكم بسنة جميع الصحابة رضي الله عليهم الذين هم لا شك سيطيعون رسول الله ويتمسكون بسنة الخلفاء الراشدين. وهذا ما حدث، لأنهم راشدون صادقون مفلحون، مش كده؟ هل يتمسك الراشدون بغير سنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ هل يتمسك المفلحون الصادقون بغيرها؟ لا. فهذا هو هذا الحديث. فأما إن كان هناك صحابي أخطأ فلا نتبع، صح؟ هل نتبع الحسين رضي الله عنه في الخروج على الحاكم وإن ظلم؟ هل يجوز اتباع الحسين في ذلك؟ لا أبدا، لا يجوز. هل يجوز اتباع ماعز في خطئه في الوقوع في الزنا؟ لا أبدا، نحن نطيع ما أجمع عليه الصحابة، ما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، أو من فرض به أحدهم ولم يخالفه غيره. وقال في وصف الفرقة الناجية: هي ما أنا عليه اليوم ما وأصحابي. إذن هذه هي السنة، سنته وسنة خلفائه وسنة من؟ أصحاب، جميع أصحاب، السابقون منهم وغير السابقين، من أسلم من قبل الفتح وقاتل ومن أسلم بعد الفتح وقاتل، كل هؤلاء هم الصحابة وسنتهم واجبة علينا جميعهم، جميعهم. بدليل أن في أمور تأخذها من ابن مسعود، هل ابن مسعود من الخلفاء الراشدين؟ أبدا، ليس من الخلفاء الراشدين، وما كان خليفة أبدا، وما عدلت لا نأخذ إلا منه. طيب أكثر منه، ابن عباس، هل من الخلفاء الراشدين المهديين ابن عباس؟ أبدا، ما كان خليفة أصلا، ومع ذلك نأخذ سنة ابن عباس للهاء. ده عمدة، ده عمدة عندنا، عمدة يعني إيه؟ معتمد. قال: وقال العراقي رحمه الله أسانيدها جياد، وقال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي كله، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هو هنا يزكي الصحابة أجمعين وهو منهم وهو فيهم. هل هذا يعارض قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى؟ أيوة نعم، هو يتبع الله في التزكية. ربنا زكاهم، فابن مسعود يذكر فضل الله جل وعلا كأن أقول الحمد لله أنا مسلم، ها أزكي نفسي الآن؟ أنا نعم أزكي نفسي بس بحق. أما فلا تزكوا أنفسكم يعني بغرور أو برياء أو بكبر أو بتعالي أو بكبر، أما ما خلا من ذلك فلك أن تزكي نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر، أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أنا الضحوك القتال، أنا نبي المرحمة، أنا نبي الملحمة. لا بأس، فإن ابن مسعود رضي الله عنه يزكي نفسه والصحابة بحق لأن الله زكاه، ولأنه هنا يذكر ذلك ليس في مقام التزكية وإنما في مقام الحظ على الاتباع، الحظ على الاتباع. كما أقول لك في هذه المسألة وقعت على الخبير، لما أكون عندي مسألة وأنا أتقن هذه المسألة وأنت جئت تسألني أقول لك على الخبير سقط، يعني أنا المسألة دي عندي هنا ليس فيها تزكية ولا شيء، بالعكس أنا أقول لك أنت على الخبير سقط، يعني ساقك الله عز وجل إلى من علم هذه المسألة علما جيدا فيعطيك إياه، فتقول له على الخبير سقط. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه يزكي نفسه مع بقية الصحابة بتزكية من؟ ورسوله صلى الله عليه وسلم. فوصف فيقول لنا، وهذا العبرة من الكلام، من كان منكم متأسيا فليتأسى، هذا أمر منه، فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فاء، والفاء هذه سببية، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا أخيرها قلوبا. الله اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب وأطيبها، ثم اطلع على قلوب العباد فوجد قلوب الصحابة أطهر القلوب وأطيبها، فهم أبر هذه الأمة قلوبا. يبقى لو واحد يجوز لواحد أن يفضل حد على الصحابة؟ لا يمكن، لا يمكن. لما يجي حد يسب صحابي فهذا مجرم، إذا توقفت فيه أنت فأنت مسيء إساءة بالغة، خصوصا معاوية. إيش معنى؟ لأن معاوية رضي الله عنه أجمع الصحابة على بيعته، ولا تجتمع أمتي على. لما سيد قطب يقول عن معاوية أنه منافق كافر غشاش كذاب، معنى ذلك أن الصحابة اجتمعوا على ضلالة. فهو هنا سب الصحابة وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبه على طول وسب الله عز وجل، لأن الصحابة أجمعوا على بيعة معاوية، ما فيش حد تخلف. الحسن، والحسن رضي الله عنه راح تنازل له، لو كان هل يصح للحسن أن يتنازل عن خلافة المسلمين لمنافق غشاش كذاب؟ يجوز؟ ولو فعل من الآثم إذن؟ لو هو كان معاوية رضي الله عنه كذابا منافقا وتنازل له الحسن، فمن المخطئ؟ تنازل الحسن وضح بالشيعة بالكامل، لأن الشيعة يقولون عليه معصوم، الحسن معصوم، فكيف يبايع المعصوم كافرا؟ ولذا ما أفرح الشيعة بسيد قطب. ولذا لما محمود نجاد في الانتخابات قال سب معاوية في الانتخابات كما سب طلحة والزبير، وقال أئمة أهل السنة عندكم والمفسر للقرآن سيد قطب قد قال عن معاوية كذا، فلماذا تلومونه؟ بضعافكم ردت إليكم. فقلنا له سيد قطب ليس منا وليس من أهل السنة، بل هو مجرم من المجرمين، عاش سيدا في الضلالة ومات قطبا في الغواية، ونحن منه براء، نحن أهل السنة منه براء، ونحن أيضا نتبرأ ممن يدافع عن سيد قطب، وممن يمدح سيد قطب، وممن يغضب من أجل سيد قطب، وممن يتألم من أجل سيد قطب، وممن يغضب على من لمناه في مدح سيد قطب. ولذا القطبيون مجرمون. ومن قال عن سيد قطب انه عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، هذه كلمه اجراميه، هذه كلمه اجراميه لا يقولها الا مجرم، اما جهول واما مجرم، ولا بد له من توبه. ونخشى عليه لو مات على هذه العقيده، نخشى عليه، لان معنى كلامه ان هذا الذي عاش سيدا ومات قطبا وقد سب الله وسب رسوله وسب صحابته، فكيف يتنازل الحسن لمنافق غشاش؟ وكيف تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على ضلالة؟ هل يجوز أن تجتمع على ضلالة؟ نسأل الله العفو والعافية. فلذا سب معاوية من أفحش ما يكون، سب طلحة والزبير أهون من سب معاوية، مع أن طلحة والزبير كلاهما أفضل من معاوية رضي الله عنه، لكن الصحابة أجمعوا على بيعة معاوية، فسبه يساوي سب بقية الصحابة أجمعين. طيب، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما. إذن الأخ اللي هو الأخ عيد العباسي اللي هو هنا له تقديم وتعليق له كلمة خاطئة، يعني حزبة أظن من قال إن قد يكون هناك من التابعين أفراد أعلم من بعض الصحابة، وهذا غلط، هذا غلط، لا يوجد أي واحد من التابعين أعلم من أي واحد من الصحابة، ولا يوجد أي واحد من التابعين أفضل من أي واحد من الصحابة، هذا محال. نحن نفضل الصحابة بالجمع وبالإفراد على التابعين بالجمع والإفراد، هكذا. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه لا يقدر عليه أحد أبدا إلا من تفوق عليه هو نفسه، يعني اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه ومات على ذلك مؤمنا لا يفضل إلا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفاق ذلك، كما نفضل عمر على خالد رضي الله عن الجميع، أو نفضل أبا بكر على أبي سفيان، ما لا شك ولا لا. لا نقول بهذا الكلام، نحن لا نقول هذا الكلام أبدا، ولا نقول في العلم كذلك، لأنك ينبغي أن تقول فلان التابعي فلان تعينه أعلم من فلان من فلان الصحابة، ما الذي يدفعك إلى هذا؟ وما هذه الحفرة التي تدخل فيها؟ لما تدخل في حفرة؟ قال ما معنى ذلك ان التابعون علموا مساله لم يعلمها الصحابي ولا علموا ولا مساله واحده؟ طيب ما انا اعرف في فقه الحاسب الالي اكثر من الصحابه، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن حديث لم يبلغه ابو بكر وعمر وبلغه ابن عمر. لا، انت تتكلم عن مساله، هل التفضيل بين عالم وعالم يكون في مساله ولا يكون بمجموع ما يعرف ومجموع ما يعرف؟ لازم تقول فلان التابعي بمجموع ما يعلم أفضل من الصحابي فلان بمجموع ما يعلم، هذه حفرة اللي عاوز يدخلها يتقبل، خلاص ادخل الحفرة، ادخل ادخل الحفرة، ادخلهم قل كده وقل، ثم اسأل نفسك من سبقني بهذا القول، قل أنا أدين الله جل بأن الحفرة البصري أعلم من رجل سعلك، من سبق إلى هذا الكلام؟ وهل تقابل الله عز وجل بها؟ لماذا تدخل؟ ليه تدخل أنت الجحر، الجحر الضب؟ من قال من سبقك؟ هذا غلط، هذا غلط كبير جدا. لا تفضل تابعي على صحابي مهما كان جلال التابعي ومهما كان حجم الصحابة، مهما كان طبعا كل حاجة الفضل. من مين زيني؟ يعني عايز تقول مين أفضل من ابن أبي من أبي كرش؟ يعني عايز تقول أنت فلان من التابعين أفضل من أبي كرش وتعبد الله بها؟ طيب أوعى يعني أعلم ولا أحفظ؟ الوعاء يحفظ ولا يعلم؟ أوعى يعني يحفظ ولا يعلم؟ من الصحابة من لم يحفظ القرآن، ومنا من يحفظ القرآن؟ معنى ذلك أن اللي يحفظ القرآن منا أفضل من الصحابة؟ زوج ما هو العلم، أنت الآن لو تحفظ القرآن أنت إذا أعلم من صحابي، تقول أنا إذا أفضل من صحابي فلان؟ طب اشمعنى؟ تخش حفر، عايزين تخش انتوا حفر، واحد فيكم قاعد في مجلس علم خلاص عايز يدخل بقى، يدخل مع الصحابة، عايز يدخل المنطقة المحرمة. لا شك ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اعلم من خالد بن الوليد، ولا شك ان ابن عباس رضي الله عنهما اعلم من الحر بن قيس، ولا شك ان زيد بن ثابت رضي الله عنه اعلم من ابي سفيان. دي مش عايزه كلام، ما هو الرسل يفضل بعضهم على بعض، والصحابه يفضل بعضهم على بعض بتفضيل الله بتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انت بقى عايز تفضل تابعي على الصحابي، خش انا ما اعملهاش، انت عايز تعملها انت حر، عايز تفضله في شيء في جزء، لو عايز تفضل في جزء هتفضل اي حد عن اي حد، وهذا غلط اصلا، هذا غلط اصلا، لان انت ممكن تفضل العلم بالمواريث، علمك انت بالمواريث على علم حمزه بن عبد المطلب بالمواريث. مظبوط. ما خير هذا الكلام؟ ما حد قال هذا الكلام؟ مين اللي قال ان الصحابه لم يسبقوا التابعين بكثرة صلاة وصيام؟ من قال هذا الكلام؟ مين قال هذا الكلام؟ قال ابو امامه قال ان الصحابه لم يفضلوا التابعين في الصلاة والصيام؟ من قال ان التابعين افضل من الصحابة في الصلاة والصيام؟ من قال هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس من الدين اصلا، ليس من دين الاسلام اصلا. واذا فضلناه، واذا التابعين فضلوا الصحابة في الصلاة والصيام، خلاص الصلاة عمود الدين. من يفضل الصحابة؟ يفضل عبد الله بن الزبير في الصلاة؟ من يقول هذا الكلام؟ أنتوا تريدون أن تفضيل بعض التابعين على بعض الصحابة؟ ما هو العلم تفضيل في العلم، تريدون تفضيل في العلم؟ تريدون تفضيل في العلم؟ يعني أنت عايز تقول تتعبد الله بأن سيدنا المسيب أعلم من دمى بن سعرانة مثلا؟ عايز تقول ذلك؟ خلاص قل، أنا لا أقول، قل أنت تحملها انت وقل، وانت عايز تقول مين افضل من مين؟ كل واحد عايز يفضل مين على مين من الصحابه في العلم، مش انت عايز تفضله في العلم؟ لا، اللي عاوز يفضل فيكم يتفضل، انا مش هفضل، انا مش يعني انتوا لن تسوقوني الى ان اقول عن اي تابعي ولا على جميع التابعين كلهم افضل من اعلى من صحابي واحد، انا لن اقولها. يعني انا اقول ان كل التابعين على بعضهم اعلم من ان الدنيا بن سعلبة او اعلم من اي اعرابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، انا لن اقولها. اللي عاوز فيكم يقول يتفضل، اللي عاوز يقول يتحمل يقول. كل هذا خير وبركة وثواب عظيم. الشيعة يقولون لا، نحن لا نقول هذا، نقول كلهم اجتهدوا ولهم أجور عظيمة جدا. إنهم الصحيح أن كلهم اجتهدوا ولهم أجر، وكلهم كان يريد إقامة الدين وعلو الإسلام، وكل من يجتهد برأيه وله أجره لا شك، وكلهم مغفور لهم وعلى سر المتقابلين. لا هذا غير صحيح، لا غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح. هؤلاء أحباء أفاضل، فاللي عاوز يفضل في جانبي يفضل. أنا والله ما أقول إن التابعي فلاني أطول من الصحابي القصير فلان، والله ما أقدر أقول. لو ثبت إن في واحد تابعي طويل أبيض، ما أقولش فلان أبيض من بلال الأسود، والله ما أقوله. والله لا أقول سعيد بن جبير مشهور بالبياض إنه كان أبيض من بلال، والله أخاف أقول. شوف والله أنا لا أقارن أبدا، لا أقارن، لا أفضل تابعي على صحابي في أي شيء، في أي حاجة أبدا، في أي شيء خالص. أنت عاوز تفضل براحتك، لكن لا تناقشني لأن أنا لن أفضل. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، هو صلاتكم أفضل من صلاتهم ولا لا؟ هل معنى أن تحقر أن صلاتك أقل من صلاة الصفير؟ يعني بالكسرة غير المقبولة، مش كده؟ طيب الصوفية إذن يفضلون الصحابة، أنت تفضل الصوفية على الصحابة إيه؟ الصحابية الصوفية يكسرون من التسبيح والتهليل والتكبير والصلاة، الصلاة الركعة المتقبلة أفضل من ألف غير متقبلة، يبقى صلاة الصحابة ولا صلاة الخوارج؟ طيب يا أخي أنتم تجادلون، تفضل. استنى صبر. من من التابعين مات لما سمع القرآن؟ غير صحيح. غير صحيح ان اي حد مات من سماع القرآن. غير صحيح ان اي واحد تابعين او غير تابعين مات من سماع القرآن. غير صحيح. غير صحيح خالص. مفيش ولا واحد مات من سماع القرآن. ولو كان الخشوع من سماع القرآن يميت لمات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا عندك التابع اللي مات من سماع القرآن أخشع من رسول الله. فلما دخلت في مبنى مني بني يبقى بعض التابعين أرق قلبا من محمد. يعني إذا التابعي أفضل ما أنت فاهم ليه عايز إيه؟ مين هم؟ يعني قالوا إن في تابعي أفضل من صحابي؟ قالوا في تابعي أفضل من صحابي في جانب؟ مين قال ذلك؟ وفضل مين على مين في جانب؟ أنت عايز تفضل خد راحتك. بس أنا والله لا أفضل. أقول لك والله أنا لو سألتني هل سعيد بن جبير أكثر بياضا من بلال أقول لك لا ما أقولهاش. أنا لا أقوله مع أن بلال مشهور أنه أسود وسعيد بن جبير أبيض. والله أنا لا أقوله. والله أخاف أقول لأن ممكن يشم منها شيء من إيه؟ من محاولة التفضيل. ولا يفضل أي تابعي على أي صحابي في شيء أبدا. خير هذه الأمة. لو هو أنت اللي عاوز يدخل في الماء في الحفرة يدخل. بس خلي بالك دي خطر جدا. ما بيخلفوش كده. ما بيخلفوا في الأفراد مش في الجمع. ما معلوم هم بيقولوا معلوم. بس يقول لك ان بعض العرب ما نقلوا شيء. ان بعض العرب من الصحابة لم ينقلوا شيء. بل يعني الزبير نفسه من 6 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 6 حديث فقط وهو من خيرة العشرة. فمعنى ذلك بقى. لكن انتم لاحظين ان احنا بنسمع اكثر من الكلمة. يعني المعلم قاعد يسمع أكثر ما يتكلم. فتدخل لازم لكي تقول قولا أن يسبقك لي أهل السنة. من من أهل السنة الذي يوافق على قوله فضل تابعيا على صحابيا في شيء؟ مين؟ ومن الصحابة من لم يكن يحفظ القرآن. ومن التابعين من كان يحفظ القرآن كله. لكن أنت تقول أن التابعي كان أحفظ من الصحابي للقرآن. والله ما أخذه أبدا. طيب لا شك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه مات ولم يحفظ القرآن. بل لم يسمع بقية القرآن. بل لم يعرف سورة البقرة صح. ولم يعرف المائدة مش كده. طيب هل لك أن تقول أن فلان التابعي أحفظ من حمزة بن عبد المطلب في القرآن؟ يا أخوانا الصحابة دول لا تحاول بأي حال من الأحوال أنك تفضل أحد على أحد من في الصحابة أبدا أبدا. خلي بالك أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما. أعمقها يعني أوسعها علما وأقلها تكلفا. يعني عندهم بساطة شديدة جدا. وأقومها يعني أصحها هديا. وأحسنها حالا يعني في الزهد والورع والاتباع والجهاد. قوما اختارهم الله لصحبة نبيه. ولو كان أحد التابعين أفضل لاختاره الله على الصحابة يحط جنب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صنعه الله على عينه. فاختار له أفضل الناس يكون حواليه. فلو أفضل الناس دول فيهم واحد أقل يبقى ربنا كان يستبدله. شاطرين. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. كانوا على الهدى المستقيم. الهدى المستقيم الاستغراق، يعني الألف واللام هنا المستغرقة كاملة، الهدى الكامل المستقيم استقامة كاملة. يعني الكمال كان في الصحابة رضوان الله عليهم، كمل من الرجال كثير في الصحابة في الغالب أنهم كمل رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فإياكم. وكان ابن عون يقول رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به وإن استثقله واستبطأه. وخذ بالك أنك لو رددت قول تابعي فقد لا يلومك الناس، لكنك لو رددت قول صحابي هذه كثرة مصيبة، لأنك لو بتيجي ترد زي ما قلت لك قبل كده ممكن أنت ترد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ترد قول الصحابة بس بإيه؟ تستخبى وراء الصحابة آخرين ترد على الصحابة، ترد قول التابعين بقول تابعي أو تابع تابعي أو قول إمام أو قول عالم، قول عالم ترد. إنما الصحابة لا حرام، والله ما أجرؤ، والله ما أجرؤ أفضل أحدا على أي أحد من الصحابة في أي شيء، ولا أجرؤ والله أن يقول مثلا أن مثلا موسى بن عمير مات عنده 35 سنة فلا أقول أن فلان أطول عمرا من موسى، ما أقدرش، لا أستطيع، متذمر. وقال إبراهيم النخعي لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعه. لو سألت أن كان يمسحوا على ظفر ما غسلوش، يعني ما لا أتعدى فعلهم أبدا. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا جائز أن تقول رضي الله عنه دون استدامة، لأن هذا الإمام الأول المجدد، هذا أول إمام مجدد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول إمام مجدد، وهذا له الفضل بعد الله في علم الحديث، لولا هو ما كان عندك علم الحديث. هو ذا اللي أمر الإمام الزهري رحمه الله بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عصره بدأ جمع حديث رسول الله صلوات الله وسلامه. أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما جرت به سنته وكفوا مؤمونة. على فكرة بقول لكم الأخ عيد العباسي اللي هو المعلق ده قال إنه بعض أحد التابعين قد يكون أعلم من بعض أحد الصحابة فأسقطوا خالص، أسقطوا تماما. اللي حضراتكم عملين تقول أسقطوا تماما وهاجموا بقى كل أسقطوا خالص، والطبعات بيشيلوا منها وحالة يعلم بيا ربي. واللي عاوز يرجع للسحاب ويشوف كده محمد يكتب بس محمد عيد العباسي ويشوف كيف يهاجم وكيف قالوا عنه، لأنه قال بقوله قالها غيره، ودي طبعا قالها بعض المبتدع بعدنا عرقور وسلمان وغيره، أن بعض قد يكون القد يكون أحد التابعين أفضل من أحد الصحابة أو أعلم من أحد الصحابة في مسألة، فردوا على طول، ردوا على طول ردا شديدا جدا ما يصلح. قال وترك ما أحدثه المحدثون بعده فيما جرت به سنته وكفوا مؤونته. واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم له قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. يعني ما بيجي إنسان يبتدع فلقي أن الله عز وجل من كلامه هو رد على كلامي هو، رد على كلامي هو. يعني أمس كان في واحد يقول لماذا تلومون الجماعات، سألنا المشايخ فقالوا الجماعات كأن يوجد حجر كبير وواحد يدفع من ناحية والثاني من ناحية والثالث من ناحية والرابع من ناحية، فما المانع؟ قلنا لو كانوا جميعا يدفعون حجرا يبقوا جماعة واحدة ولا جماعات. ففي نفس كلامه دليل على رد قوله، يعني المثال الذي يضربه رد عليه، رد عليه. قال فعليك بلزوم السنة فإنه يعني اللزوم فإنه لك بإذن الله عصمة. واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل. يعني اللي سن السنة هو مين؟ صلى الله عليه وسلم أو خلفاء الراشدون المهديون. علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. وقفوا بعلم، يعني هم عارفين فين الساحل، يعني عارفين أين الشاطئ، فيقفون عند الشاطئ. تيجي تعدي منهم تقع. يعني الصحابة اللي بيقولوا عليهم مشوا لغاية ساحل البحر، بحر البدعة، وقفوا على الساحل. لو أنت حبيت تعدي الصحابة تسقط في البحر، فإذا عليك تلزمهم وتكون معاهم وراهم. وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا، يعني لو أرادوا البحث في أشياء مبتدعة لفعلوا، فلم يفعلوا. يبقى المفروض أن تعمل إيه؟ تكف كما كفوا. وقال الإمام البربهاري وعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، مش مسلما، مسلما. لا يتم إسلام عبد، مش معقول يتم إسلام بأن يكون مسلما، وإنما أن يكون مسلما متبعا يعني للرسول صلى الله عليه وسلم ولصحابته، مصدقا يعني بما صح من تلك السنة، مسلما بمقتضى تلك السنة. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفونا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. يعني من قال إن الإسراء والمعراج الاحتفال به شيء طيب، إذا معناه زعم أن الصحابة تركوا النقطة دي الفجوة دي وحضرته بيسد هذه الفجوة، يبقى معناها اتهمهم بالإيه؟ بالتقصير. وكفى به فرقة وطعنا عليه، وهو مبتدع ضال محدث في الإسلام ما ليس فيه. ولذا الصحابة كانوا لما يروا محدثا يشددون عليه. فابن مسعود رضي الله عنه شتم القوم، وفي رواية ضرب القوم بالصوت، وعمر رضي الله عنه ضرب صديقا حتى كاد أن يهلكه، وابو أمامة شر الخوارج وهم مقتولون. وقال كلاب جهنم، شافهم مقتولين مرميين على الأرض، وقال كلاب جهنم. فالصحابة لم يكونوا يأبهون بالمخالف، وكانوا يشددون على المبتدع ويسبون المبتدع سبا ذريعا. فحسب كذلك. فقال عليك بالآثار وأهل الآثار، يعني الآثار يعني السنة، الآثار يعني السنة، وأهل الآثار يعني أهل السنة، وإياهم فاسأل أهل السنة، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتدس، منهم يعني من علمهم بالسنة فاقتدس. وراجعوا كتاب الاعتصام للشاطبي، من أفضل كتب الشاطبي رحمه الله، من أفضل كتب. يبقى إذن علينا بالاقتداء، أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، موالب اقتداء بهم. وقوله بهم دل على أننا لا نقتدي بغيرهم، مش كده؟ أو لا يلزمنا الاقتداء بغيرهم إلا إذا ساروا على هديهم، وفي هذه الحالة نحن مع الأصل. يعني قلت أنا أفعل مثل أحمد، قلنا وأحمد فعل مثل من؟ مثل الصحابة. إذا لم تفعلت مثل من؟ الصحابة رضي الله عليه. يبقى الاقتداء به وترك البدع، وترك البدع. ودليل ترك البدعة قول الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والذي أنزل هو الكتاب والسنة. أما الكتاب فمعلوم، وأما السنة فقوله وما ينطق عن الهوى. فلما لم ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن سنته ليست هوى، وإنما هي مما أنزل الله إلينا. ولما قال تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين دل ذلك على أن سنة الخلفاء مما أنزله الله عز وجل. يبقى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا الكتاب والسنة، ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا نتولى إلا الله جل وعلا، إنما ولي الله ووليون الله ورسوله والذين، ومن الذين آمنوا. الألباني دائما يفسر الذين آمنوا بالصحابة، والشيخ ابن عثيمين يخالف يقول الصحابة ومن تبعهم بإحسان ولا ولا ولا مشاكل ولا مشاكل ولا خلاف أصلا لو انتبهتم، لأن الألباني يقيد بالصحابة فخلاص ما ومن تبعهم ما يلاحق بهم، وللفرع حكم الايه الأصل. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. طب كيف نعرف المحدثة؟ نسأل هل وجدت أيام الصحابة رضي الله عليهم أو لا، فإن لم توجد حكمنا بأنها محدثة في الدين أو في الدنيا، فإن كانت في الدين فهي مردودة، وإن كانت في الدنيا فإن كانت مصلحة فهي مقبولة، وإن كانت مفسدة فهي مردودة. يبقى المحدثة إما أن تكون في الدين أو في الدنيا، فأما في الدين فالكلام عليها، وأما في الدنيا فراجعة للمصلحة والمفسدة على طول. فالقطارات محدثة ولا لا؟ طائرات محدثة، سفن محدثة، مش كده؟ ولكن هذه المحدثات في الدنيا حكمها حكم المصلحة والمفسدة، فإن كانت مصلحة فمقبولة، يعني أينما تكون المصلحة فثم شرع الله كما قال ابن تيمية في السياسة الشرعية. وإن كانت في الدين فكل محدثة بدعة وفيهاش مصلحة ولا مفسدة، يعني إذا كانت محدثة في الدين لا تنظر لا إلى مصلحة ولا إلى مفسدة، مفيش. لأن يأتي الناس ويقولون لك نحن في ليلة الإسراء والمعراج سنجمع الناس يقرؤون القرآن ويسمعون الأحاديث، هو يتكلم لنا عن الإيه؟ المصلحة. نقول في الدين لا كلام على المصلحة، كل محدثة بدعة، ما تبحثيش عن مصلحة ولا مفسدة ولا فايدة ولا عيدة، لكن في الدنيا نتكلم عن المصلحة. فنقول له هذا أمر في الدين أم في الدنيا؟ فإن قال هذا في الدنيا نقول طب لماذا أسميتم هذه البدعة باسم ديني وهو الإسراء والمعراج فسموها شيء آخر؟ وإذا قرأتم القرآن نقول القرآن من الدين ولا من الدنيا؟ إن قال من الدين قل إذن لا تقرأوا القرآن، فهكذا تفضل وراهم لغاية ما تصفي المسألة فتخلص على طول. فكل محدثة في الدين بدعة، والمحدثة هي ما تكون في الدين على سبيل الاختراع، يعني ليس لها أصلا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تكون إضافية وهو استعمال شيء من الدين في غير موضع، كقراءة القرآن. قراءة القرآن من الدين طبعا، لكن قراءة القرآن قبل صعود الإمام على المنبر هذا استخدام شيء ديني في غير موضع، في غير موضع. من أحدث في أمرنا يعني في شرعنا، في أمرنا يعني في ديننا، ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. ومما أحدث في الدين أشياء كثيرة، الاحتفالات الإسراء والمعراج، نص شعبان، إنشاء الجماعات، العمل التنظيمي الجماعي، هذه كلها مما أحدث في الدين، فإذا فمردود على أصحابها. قراءة خلاصة الجمعة مما أحدث في الدين، من محدثة في الدين أن تخصص رجلا يقرأ والناس إليه يستمعون، هذا مما محدثة في الدين فهو مردود على صاحب كائنا من كان، نرد عليه على طول. تمام، هو دخل طالما أدخل المصلحة انتهت المسألة، لأن المصلحة لا تدخل في الدين، لا تدخل في الدنيا، هذا مدخل كل مبتدع. أن نترك الناس للمعاصي أفضل، لو تركنا الناس يفسقون ويشربون الخمر ويزنون أولى من أن أجمعهم على مبتدع، لأن المعصية أهون من البدعة عند الله عز وجل. ولذا أنت الآن الناس تغتروا بالمبتدع أكثر مما تغتر بالفاسق، فالناس تنظر مثلا إلى الراقصة الفلانية ويقولون هذه مجرمة فاسق، لكن ينظرون إلى إمام بدعة ويقولون عنه رجل شيخ وعالم وعالم دين ويفتنون به، فهذه المصيبة، هذه المصيبة، هذه كلها محدثات في الدين لا تجوز. استخدام مثلا القرآن في الأفراح هذا إهانة لكتاب الله جل وعلا على طول، لأنه لم يكن الصحابة يستخدمونه في لقاءاتهم واجتماعاتهم، وأول ما يعودوا كده يقول لك أردنا شوية ما حصلش، لم يحدث هذا الكلام أبدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إياكم والتبدع، يعني الاختراع والتنطع والتعمق، يعني التعمق أعمق مما أراد الصحابة، الزيادة على ما فعل الصحابة رضوان عليهم. وعليكم بالعتيق، العتيق يعني القديم، والقديم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن المسيب يعني سعيد التابعي، سيد التابعين، أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكسر فيهما الركوع، فنهاه وقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. يعذبك على خلاف السنة. لو جيت واحد يصلي عمال يصلي، احنا نتكلم على الصلاة، نتكلم على ابتداع في دين الله جل وعلا. وهنا التابعي لما سئل أجاب بما يعلم، إنما الصحابي لما بيأمر بشيء التابعي يطيعه ما يسألوش، إنما التابعي لما يأمر يسأل منين جبت الكلام ده. فإذا أمرني ابن مسعود بشيء أقول له إيه، وإذا أمرني ابن المسيب بشيء أقول له إيه، ما دليلك؟ أقول له ما دليلك؟ أخرج ابن وضاح بسند رجاله وثقات، عندك في صفحة 29، عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هاهنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير. هل عندنا ناس بيقعدوا مع بعض كده يقولوا: يا رب بارك، يا رب اكرم المسلمين وبارك فيهم واكرم أميرنا ويعني وبارك فيه ووفقه وسدده. اجتمعوا يدعوا. فكتب إليه عمر: أقبل بهم معك، هاتهم ودعاهم. فأقبل. وقال عمر للبواب: أعد صوتا. فلما دخلوا على عمر على أميرهم ضربا بالصوت، ضرب الأمير، وقاعدين بيعملوا إيه؟ بيدعوا له هو، بيدعو للمسلمين. ليه؟ لأن هو عمر قال: طب وإحنا كنا بنقعد نجتمع ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم، ما حصلش. يبقى إذن دول بيحاولوا يعملوا شيء لم نفعله نحن، يعني إذن يريدون أن يفعلوا شيئا في الدين ليس منه، فهو إيه؟ رب. فهو رب. فتفضل. إذن أي عمل لم يعمله الصحابة رضوان الله عليهم في الدين ليس لك أن تعمله. أي عمل طالما في الدين لم يفعله الصحابة فلا تفعله. ولذا بعض الناس يجي الفجر ويقعدوا يقرأوا القرآن مع بعض، كل واحد يقرأ صفحة أو يقرأ ربع، ها بدعة ولا غير بدعة؟ بدعة. طب لو الإمام بعد ما خلص صلاة الفجر استدار وأعطى درسا، بدعة ولا ليست بدعة؟ سنة. نعم، وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أي شيء تيجي تعمله لازم تفكر لو فعله الصحابة رضوان عليهم أم لم يفعلوه، والأول هذا دين ولا غير دين؟ إن كان في الدين لا يزن يسبقك للصحابة، إن كانوا فعلوه افعلوا ولا حرج، إن كانوا لم يفعلوه فحضرتك مبتدع. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تحتاج إلى صوت عمر رضي الله عنه. نجتمع كما اجتمعوا بس زي ما اجتمعوا نجتمع. أي شيء في الدين، هم اللي نقل الحديث ده تأكد أن اللي نقل الحديث ده كان عارف كيف ينفذ هذا الحديث، ولا هو قاله خلاص، يبقى ليس أعمق هذه الأمة علما ولا أبرها قلوبا. مصبوط. فانتبه أخوان، أي شيء في الدين، أي شيء تيجي تعمله في الدين لازم تعرف الصحابة عملوه ولا لا. لازم تعرف هي تعمل فرح في المسجد، هل الصحابة عملوا فرح في المسجد أو لا؟ ما عملوش، لأنك تعمل ليه؟ أي شيء في الدين، لكن في الدنيا لا، تقولش الصحابة ما ركبوش سيارة أنا ما ركبش ليه سيارة، هذا في الدنيا، نتكلم عن الدين. أي شيء في الدين، في الدين تيجي تفعله، هل الصحابة كونوا جماعات مع بعضهم؟ مثلا في مجموعة كده سموا نفسهم مجموعة كذا ولهم مساجدهم، ومجموعة تانية لهم مساجدهم، ومجموعة تانية لهم مساجدهم. هل كان في الصحابة مجموعات كده تطلع تروح للناس في البيوت تدعوهم وتقول لهم تعالوا صلوا معنا خد الإكرام كراميلا؟ في كده في الصحابة؟ ليش؟ فلا تفعل شيئا لم يفعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب درس من العصر ليش؟ ينفع؟ أجب أنت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر تحدث الصحابة من الظهر إلى العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد تحدث الصحابة إلى المغرب، ثم نزل فصلى المغرب، ثم نزل تحدثهم إلى العشاء، ثم نزل فصلى العشاء. وداوم ابن مسعود رضي الله عنه على درس الخميس، وداوم النبي صلى الله عليه وسلم في غالب فعليه على درس الفجر، وكان كلما شاء أن يحدثهم حدثهم، فدل ذلك على أن الدروس كلما شئت فافعل ولا لا؟ الضوابط كل شيء لازم تسير عليه بهدى مستقيم، وإلا مع السلام. لا، ما احنا قلنا في الدين، احنا قلنا في الدين ما فيش مصلحة ومفسدة خالص، في نص. وأما في الدنيا شوف المصلحة والمفسدة، هيخترعوا اختراع نشوف الاختراع ده نافع ولا غير نافع، إن كان نافع نقره، إن كان غير نافع نحرمه. عملوا مثلا دار لتعليم رقص البالي، مصلحة ولا مفسدة؟ مفسدة. عملوا دار للموسيقى العربية، مصلحة ولا مفسدة؟ طيب عملوا شريط ترماي، ها؟ مصلحة. خلص الدنيا دايما نقيس فيها المصلحة والمفسدة، في الدين ما تقول لي مصلحة ولا مفسدة. عملوا الصحابة. طيب يعني يقول لك السائل، تقول إن الخارجي هو الذي يخرج على الحاكم الفاسق، فلا، الخارجي هو الذي يخرج على الحاكم المسلم، لم أقول الفاسق، أقول الخارجي ومن خرج على الحاكم المسلم على طول، لأن لو أنا قلت الخارجي هو الذي يخرج على الحاكم الفاسق، إذا معناه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاسق، لأن اللي خرج عليهم الخوارج. أنا لم أقل هذا، أنا قلت الخارجي هو الذي يخرج على الحاكم المسلم سواء كان ظالما أو غير ظالم، فهذا هو الخارجي، وممكن يكون غير فاسق. لكن لو أنت قلت الخارجي هو من خرج على الفاسق، يبقى إذن اللي خرج على علي ليس خوارج، لأن علي لم يكن فاسق ولا يمكن، ولو قلت فاسق دخلت مع محمود نجاد وسيد أم. فهل كان الحسين رضي الله عنه خارجيا بخروجه على يزيد بن معاوية؟ لا، الحسين رضي الله عنه اجتهد وأخطأ وعلمنا هذه القاعدة، يعني بسبب فعله رضي الله عنه وأفعال الآخرين قعد التابعون وأجمعوا، الإمام النووي والإمام تيمية وغيره قال الإجماع انعقد بعد خروج الحجاج، يعني بعد الحسين بأكثر من 100 سنة، فالإجماع انعقد بعد ذلك لا قبل ذلك. فهل أباح يزيد المدينة 3 أيام بجيش؟ نعم هذا حدث، ولكن هذا لا دليل فيه على شيء أبدا. الرفاعي، أنا لا أعلم عن الرفاعي شيء، هو يسألني هل هو على السنة ولا على غير السنة، أنا لا أعلم، أنا أعرف أنه من أقطاب الصوفية، لكن ممكن ينسب إلي كلامه هو بريء منه، لا أعلم شيئا عنه ولا يفيدني ولا يضرني أن أعلم ولا أعلم عنه شيئا. شخص صلى العصر ثم دخل المسجد وجدهم لا يزالون يصلون في الركعة الثالثة، صلى معهم، هل يكمل؟ نعم يكمل الصلاة كاملة. متى يكون الامتحان في الحقيقة؟ الامتحان في يوم الثلاثاء العصر بعد غد، بعد غد، نعم يوم الثلاثاء العصر إن شاء الله. هنا الإمام مسلم في درس الأربعاء، هنا درس الثلاثاء، انتقل درس الأربعاء إلى الثلاثاء، يعني احنا لقاءنا القادم الثلاثاء هنا إن شاء الله، أصول وسيرة. وأما في الأربعاء الإمام مسلم منهج مختصر، منهج القاصدي، نقلنا درس الأربعاء من هنا يعني اليوم نفسه، لكن طبيعة الدرس ما فيش لخبط ولا حاجة، أنا لخبط مش ولا حاجة، الدرس بتاع الأربعاء بقى الثلاث ودرس الثلاث بقى لا. بارك الله فيكم وسيكم ورحمة الله وبركاته، السلام.